قدر وقوع الشر وخلق شرا، هل هذا الأمر نقول هذا الأمر الله عز وجل يحبه؟ هل هذا الأمر فيه حكمة؟ نعم فيه حكمة. نقول الأمور التي يحبها الله عز وجل نوعان أيضا، أمور تحب لذاتها وأمور تحب لأنها تفضي إلى محبوب الله، هي ذاتها ليست محبوبة لكنها تفضي إلى ما يحبه الله. طب نضرب مثال، وجود إبليس في الدنيا ليضل الناس، هذا العمل إبليس في حد ذاته لا ليس محبوبا الله عز وجل لأنه أكثر الكافرين، لكن يفضي وجوده إلى وقوع أشياء محبوبة لله، زي وقوع بعض الناس في الذنب ثم الاستغفار والتوبة، والله يحب الإيه؟ التوابين، صح؟ إنه يغوي بعض الناس، بعض الناس يتبنى قضية إبليس يبقى تبع جند إبليس فينطهد لهم المؤمنون ويقاتلوهم، والله يحب أن يتخذ من المؤمنين شهداء، فلولا وجود إبليس وأعوانه ما كان لهؤلاء أن يقاتلوهم فيتخذ منهم شهداء. يبقى في أمر محبوب لله لذاته وأمر محبوب لغيره، الصورة كده وضحت إخواني؟ طيب مشيئة الله عز وجل نقول لا يقع في الكون إلا ما يشاءه الله، مفيش حاجة بتحصل في الكون إلا بمشيئته، حتى الكفر والضلال بمشيئته. يعني هنضرب مثال، لما كان عبد الجبار الهمداني بيتناظر مع الإسفرايني، فأول ما شافه قال لي سبحان من تنزه عن الفحشاء، كلمة فجة، فقال له الإسفرايني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، قال أتراه يشاء أن يعصى، قال أتراه يعصى رغما عنه. شفت المناظرة دي؟ يعني هو بيقول له انت عايز تقول ان ربنا شاء وقوع المعصية؟ قال له يعني انت عايز تقول ان اللي بيعمل معصية بيعملها غصبا عن ربنا؟ هو ده المعنى، اللي واحد حب ينزه ربنا عن صفة فوقع في مصيبة تانية. ما هو عبد الجبار ده معتزلي، دول اللي بينفوا المرتبة الثالثة، لو بينفوا ان الله عز وجل يشاء الشر نقول له لا، ده دي مشكلة، انت الان الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، شاء وقوع هذا الأمر لكنه لم يحبه. طب لماذا شاء وقوعه وهو لم يحبه؟ لما يفضي إليه من محبوبات لله عز وجل. لذلك فنقول إذا خلق الله الشر فليس هناك في خلق الله شر محض، يعني شر بنسبة 100%، الشر نسبي، ودي من الأمور المبدعة اللي فصل فيها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم من بعد هذه المعاني. يعني يقول لك ليس في خلق الله شر محض، شر محض يعني شر بنسبة 100%، حتى خلق إبليس حتى خلق الكفرة شر بالنسبة للكافر لمن رضي به وأقره ويترتب عليه كثير من الخيرات لمن جاهده ولمن قام بحق الله عز وجل وعبوديته أمام هذا الأمر. يعني لو أردنا إحنا نتكلم الآن مثلا عن اللي بيحصل في سوريا، ما هو أهل الإيمان لما يقرأوا مشهد مثل هذا المشهد يقرأوا بطريقة تختلف عن غيرهم. الله عز وجل سميع عليم، الله عز وجل شهيد، لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، صح؟ يعني الله عز وجل يشهد ما يحدث في أرض سوريا، يشهد هذا الكفر البواح من بشار الفأر وأعوانه وطائفته، ويشهد هذا القتل وسفك الدم للمسلمين. لكن كم من التضرعات وكم من الدعاء وكم من التمحيص وكم من الشهداء وكم من الإضلال والإغواء، كل دي أمور محبوبة لله عز وجل تحدث فيترتب عليها عبوديات. ولذلك في سورة البروج لما ذكر الله عز وجل قصة أصحاب البروج أصحاب الأخدود قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فأتى بصفة العزيز الحميد، يعني هم بيقتلوا أولياءه ويعذبوهم بس يقول لك اوعى تنسى أنه عزيز، مع أن أولياءه يقتلون لكنه عزيز وحميد فيحمد على هذا الفعل سبحانه وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني الأرض بمن عليها من هؤلاء الجبارين وهؤلاء الطواغيت ملكه سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، يعني الله عز وجل شهيد على ما يحدث، لم يغب عنه هذا الأمر لحظة سبحانه وتعالى، ولكنها حكمة الله سبحانه وتعالى، ولكنها حكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يعني الثبات على الإيمان حتى تحرق هو ده الفوز الكبير. طب ده أمر، هل هذا ينفي أننا يجب علينا أيضا نصرة هؤلاء المستضعفين؟ لا، مفيش، يعني إحنا لا نقول أن هذا الأمر يلزمنا السكوت عليه، لا، إحنا بنقرأ أنه أن الله عز وجل يعزم عنه مثقال ذرة، والله عز وجل يشهد ما يحدث، لكن احنا ايضا يجب علينا ان نتفاعل مع قدر الله، ونحن ممتحنون بهذا القدر، وهو وجوب النصره ووجوب البذل والنفقه ووجوب الدعاء وغير ذلك من وسائل نصره هؤلاء المستضعفين. طيب، يبقى مساله المرتبه الثالثه من مراتب الايمان بالقدر ان تؤمن بمشيئه الله النافذه، مشيئه الله عز وجل، ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ذلك في الحديث يقول: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. ده تحصيل حاصل، كلمة إن شئت دي تحصيل حاصل، الله عز وجل لا مكره له سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة: خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك، فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وكل ساكن وسكونه. قال تعالى: الله خالق كل شيء. خلق الله للذوات لم يخالف فيه مسلم، ان الله خالق الذوات. اما المبتدعة القدرية خالفوا في ايه؟ فخلق الله للافعال، خلق الله للافعال، فيخصم بهذه الآية: والله خلقكم وما تعملون. فيها تفسيران، التفسير الأول: والله خلقكم وما تعملون، الما هنا موصولة، يعني والذي تعملون، فكل ما تعمله الله خلقك وإياه، صح؟ المعنى الثاني: ما هنا مصدرية، والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وعملكم، ما مصدر يعني تبقى بمعنى الايه، زي هي زائد الفعل بتساوي المصدر، والله خلقكم وعملكم، خلق اعمالكم. يبقى لو انسان فعل شرا، من خلق هذا الشر المفعول؟ الله عز وجل، الله خلق هذا الشر. طيب، هل خلق الشر فعل للشر؟ لا، الفعل ده صفه ربنا، صح؟ فليس في افعال الله شر اصلا، وإنما خلقه للشر النسبي، اللي احنا قلنا فيه الشر محض، الشر النسبي، إنما خلقه للشر هو عين الخير، فليس في أفعال الله شر أصلا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إيه: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فليس في أفعال الله شر أصلا، لا يفعل شرا، إنما يخلق شرا نسبيا لمن فعله ورضي به، ويترتب عليه من أنواع الخيرات ما لا يحصيه إلا الله. لذلك في الحديث قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: كان الله لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الله عز وجل خلق كل شيء، وفي الآية: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر. اللي هينكر شيء من هذه المراتب لم يكن مؤمنا بالقدر. المرتبة الثالثة والرابعة اللي بينكرها أو بينكر شيئا منها لا يحكم عليه بالكفر المجرد، وده في خلاف بين أهل العلم على فكرة، بين أهل السنة. الراجح لرجح شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه لجمهور أهل السنة أن هؤلاء أقوالهم أقوال كفرية، ولكن لا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر مخالفه. أما المرتبة الأولى أو الثانية اللي بينكرها أو بيخالفها خارج من الملة قطعا. قلنا المرتبة الرابعة ليس هناك من يخالف في خلق الله للذوات، إنما من خالف خلف في خلق الله إيه؟ لأفعال العباد، أي أفعال الشر خصوصا. طيب، مجالات العمل أو مجالات النظر العقلي في مسألة القدر. القدر سر الله، لذلك إذا أردت أن تنظر فيه مصدر التلقي في هذه القضية الوحيين، القرآن والسنة. واحد يقول لك أليس في ذلك تعطيل للعقل؟ نقول له لا، ده أنت لما بمنعك من ذلك بقول لك إن ده حفظ للعقل من أنه يبدد. نضرب مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الآن نجلس في هذا المسجد، لو أنا أردت منك أن تنظر ببصرك خلف الحائط وتسبر ما وراء الحائط، قل لي إيه اللي وراء الحيطة ديت؟ ركز كده وبص وقول لي. أنت لو قعدت كده 100 سنة هتعرف تشوف اللي وراء الحيطة؟ يبقى أنا لما بطلب منك هذا الطلب ببدد طاقتك في النظر، لأن بأمرك بما ليس لك به طاقة، إنما أنت تؤمر بما تستطيعه. يبقى ساعتها لما أقول لك لا تنظر إلى ما وراء الحائط ليس فيه تعطيل لحاسة البصر، وإنما فيه حفظ لحاسة البصر من التضييع ومن التبديد. المعنى ده واضح يا إخواني؟ يعني معقول أقول لك أقعد فكر كده في قدرة الله عز وجل وسر القدر، وإزاي إن العبد ليه مشيئة تقع بها أفعاله، ولكن مشيئة العبد وفعله وهو نفسه من مخلوقات الله، وأن مشيئة العبد لا تسبق مشيئة الله. فالله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وده سر القدر بقى. زيك تلاقي واحد يسألك السؤال الآتي: هل الإنسان مخير أم مسير؟ نقول له أنت سألت سؤال زي اللي بيقول 2 × 2 = 6 ولا 8؟ نقول لا تساوي 6 ولا تساوي 8، صح؟ لا، 2 × 2 = 4، إجابة ثالثة خالص غير اللي انت حطتهم لها في الاختيارات. يبقى الإنسان مخير ولا مسير؟ نقول له تعال نفصل السؤال، لأن الإجمال في موضع التفصيل بيوقعنا في إشكال. ماذا تقصد بكلمة الإنسان مخير؟ هل تقصد أن له مشيئة تقع بها أفعاله، وأن من سلبت مشيئته إما بالإكراه وإما بالجنون وفقدان العقل وإما بزوال العقل كالغضب في حالة الغضب المغلق وغير ذلك، أو في حالة النوم والإغماء، أنت تقصد بالمشيئة دي اللي هو قدرة الإنسان على الاختيار وأن يقع له مشيئة تقع بها وأن له مشيئة تقع بها أفعاله، وأنها إذا سلبت هذه المشيئة بسوال العقل بجنون أو إغماء أو غضب مغلق أو نوم أو غير ذلك فإنه لا يؤاخذ على فعله؟ نقول لك والله العبد فعلا كده مخير. أما لو شئت أن العبد مخير بمعنى أن له مشيئة لا سلطان لله عليها، وأنه يشاء وإن لم يشأ الله، نقول لك لا ما حصلش، بدليل أن ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طب لو قال تقصد إيه بكلمة مسير؟ لو يطلع برا الأدلة يضيع، عش يقف على معلومة واحدة مؤكدة. لكن البيان في هذه القضية وغيرها من القضايا العقدية إنما هو بيان الوحيين، القرآن والسنة. بيضربوا لها مثال بإيه؟ بقصة الأب، يعني فعل الإنسان وإزاي ربنا خلقه يعني. يقول لك بيضرب لها مثال بقصة الأب والأم والابن. الأب والأم والابن، الابن أو الطفل اللي بيولد بين الوالدين، نسأل سؤال: هل الأبوين لهم دخل في ولادة هذا الطفل ولا لأ؟ لهم تأثير؟ لهم تأثير قطعا، صح؟ حد ينكر أن الرجل والمرأة لهم تأثير في الطفل اللي بيولد؟ ما حدش ينكر. طيب السؤال: أليس الله هو خالق الثلاثة، الأب والأم والطفل، صح؟ الله عز وجل خلق الثلاثة، الأب والأم والطفل. إذن الأب ده هنسميه هو الإنسان، والأم هنخليها مشيئته، مشيئة الإنسان، والطفل ده هنخليه الفعل الصادر عن مشيئة الإنسان. نقول الله عز وجل خالق الثلاثة، الرجل أو الإنسان ومشيئته وعمله. طب السؤال، ربنا مع أنه خلق الثلاثة، هل فيه تأثير للمشيئة في العمل ولا ليس له لها تأثير؟ لها تأثير، كما أن لوجود الأم تأثير، صح؟ يبقى المشيئة تقع بها الأفعال. طب السؤال، هل مشيئة العبد ترغم مشيئة الرب؟ أصل أنت مش واخدين بالكم من حاجة، لو أرغمت مشيئة الرب يبقى ما عادش رب. ما هو الرب يعني القاهر المسيطر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، صح؟ فما ينفعش حاجة تغلب مشيئته. دي نقطة مهمة جدا، وده الكلام اللي قاله السفرعيني في المناظرة لما قال له أتراه يحب أن يعصى، قال أتراه يعصى رغما عنه. أنت مستبشع أن هو يشاء أن يعصى، وما أنتش مستبشع أن يقع في ملكه رغما عنه. المسألة دي في غاية الأهمية. يبقى الإنسان ومشيئته وفعله، الله خالق الثلاثة، والمشيئة لها دخل في الفعل. طب اللي هيحتج عليك بالقدر السابق تحتج عليه بإيه؟ بالآيات اللي فيها تعليق الحساب على العمل، والآيات اللي فيها تعليق الحساب على بلوغ الحجة، والآيات اللي فيها تعليق الحساب على وجود العقل اللي هو مناط التكليف والحواس. وإلا فإذا كان الإنسان ممكن يبقى قضي عليه شيء وليس لمشيئته أي دخل، فلماذا لا يعاقب الله المجنون؟ ما تجاوبون؟ لماذا لا يعاقب الله النائم؟ ده من كرم الله عز وجل أن الإنسان إذا كان عقله غير مكتمل كالطفل قبل البلوغ لم يجر عليه قلم الحياة السيئات، وإنما من كرم الله أن يقبل عمله ويقبل طاعات الطفل المميز ولا يجري عليه قلم السيئات حتى يبلغ. لماذا لا يعامل المكره هكذا؟ المكره لا سيما إذا كان إكراه ملجئ، الإنسان بيصير زي الآلة. الآلة تعرف عن زي الآلة، يعني واحد شالك رمك على واحد، دي إكراه ملجئ. الإكراه الغير ملجئ بقى اللي هو الإكراه المعتبر، إن واحد يهددك بالقتل إذا لم تتلفظ بكلمة الكفر. لماذا رخص الله في هذا وأباح هذا؟ لأن فيه إلغاء للإيه؟ للمشيئة والإرادة. دي أمر في غاية الأهمية. فمحاولة تصوير إن إثبات مشيئة لله عز وجل قاهرة ونافذة معناه إلغاء مشيئة العبد، لا. نحن نثبت مشيئة الله عز وجل ومشيئة العبد، ونقول لا تسبق مشيئة العبد مشيئة الرب، وهذا هو سر القدر. هي دي بقى اللي احنا قلنا البحث فيها بالعقل، تبديد لطاقات العقل، وجب التسليم. لذلك الكلام اللي كان بيقوله الطحاوي رحمه الله ان التطرق لهذه القضايا هو سلم الحرمان، هو سلم الحرمان وزريعة الخذلان وغير ذلك من اللي ذكره الامام الطحاوي رحمه الله في عقيدته. حد يا اخوانا عنده اي سؤال في قضية القدر كده؟ حتة الإنسان مخير ولا مسير؟ طيب، السؤال الجدلي الفلسفي المشهور، هل الإنسان مخير أم مسير؟ والسؤال ده جدلي من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، من أم أرسطو وأفلاطون، أسئلة من أم فلسفة، يعني سؤال جدلي بحكم الطبيعة البشرية. بنقول ماذا تقصد بكلمة مخير وماذا تقصد بكلمة مسير؟ ما هو أنت عرف لي المصطلحات ديت عشان أقدر أجاوبك. لو تعني كلمة مخير إن له مشيئة تقع بها أفعاله، ففعلا الإنسان له مشيئة تقع بها أفعاله. أما لو تعني أن له مشيئة خارجة عن مشيئة الله عز وجل ولا ليس لمشيئة الله عليه سلطان، فنقول هذا الكلام باطل. ماذا تعني بكلمة مسير؟ لو تعني بكلمة مسير أنه داخل قدرة الله عز وجل وداخل مشيئة الله، فده صح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإن كنت تعني أن الإنسان ليس له دخل في وقوع الفعل وليس له مشيئة تقع بها أفعاله، نقول الكلام ده غلط، الكلام ده بينافي أدلة القرآن اللي دلت على أن الإنسان له مشيئة. طب ما لنعبر عن قضية القدر دي إزاي؟ نقول الإنسان ميسر، يبقى فيه علم أزلي قديم، وفيه كتابة كتبت في اللوح المحفوظ، وفيه عبد موجود في الدنيا ميسر لما كتب عليه قبل ذلك ولما علم منه قبل ذلك، والله لا يحاسبه إلا على ما يقع من أفعاله هو، لا يحاسبه على القدر السابق، يحاسبه على إيه؟ على ما يمليه في الصحيفة. يعني الصحيفة اللي الملكين بيكتبوها دولت، الصحيفة دي في نسخة منها في اللوح المحفوظ، لكن ربنا سبحانه وتعالى من حكمته وعدله لا يحاسب الإنسان إلا على ما يمليه بعمله، إلا على ما يمليه بعمله، اللي حصل واتكتب منك وإن كان موافق لما كتب في اللوح المحفوظ لأنك تحاسب على هذه الصحيفة. وصل المعنى كده؟ قضية خلق أفعال العباد وصل، يعني إيه كلمة خلق أفعال العباد؟ اللي هو قولناه الله عز وجل خلق الإنسان ومشيئته وفعله، خلق الإنسان ومشيئته وفعله. طيب ثمرات الإيمان بالقدر، ثمرات الإيمان بالقدر. لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن، فمن ذلك الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات، المسببات بفتح الباء يعني النتائج، يعني لأنه مقدر الأسباب والنتائج، مسبب مش مسببات. لأنه مقدر الأسباب والمسببات. تعرف عليه الاعتماد على الله تعالى؟ هو ده التوكل. يبقى من أول ثمرات الإيمان بالقدر لا سيما المرتبة الأولى منه التوكل. لو أنتوا فاكرين إحنا كلمة عن التوكل، قلنا التوكل ده هو اعتماد القلب على الله، صح؟ اعتماد القلب على الله. طب اعتماد القلب على الله إيه اللي يخليني اعتمد بقلبي على ربنا سبحانه وتعالى؟ علمي الكامل إن ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علمي الكامل بأن الله ما شاءه كان ولم يشاءه لم يكن. أنا عندي علم متأكد يقين إن ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأنه كتب كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقوم ده يوجب عندي إيه؟ إن أنا بقى ما انظرش للأسباب ولا انظر للنتائج، أقول إيه؟ أعتمد بقلبي على ربنا سبحانه وتعالى، وابقى عارف كويس جدا ان مهما اخد بالاسباب لو شاء الله الا تقع النتيجه فلن تقع. نضرب مثال، واحد داخل امتحانات ذاكر واجتهد في المذاكره، حفظ المنهج حفظا تاما، ممكن يقول ايه؟ يقول انا ما فيش حاجه تمنعني ان انا اجيب الدرجه النهائيه. طيب يجي يوم الامتحان الصبح ويجي له زائده دودي، يعمل عملية، يدخل الامتحان يقرأ السؤال غلط، فيه مانع قطعا. يبقى لازم الإنسان يعتمد بقلب الله عز وجل إن مهما أخذت بالسبب مش هتحصل النتيجة إلا إذا أراد الله. يعني كان فيه واحد رئيس جمهورية مرشح رئاسة في البرازيل بيقول أنا لو أخذت 500,000 صوت لن يستطيع أحد أن يقصيني عن الرئاسة ولا الله نفسه والعياذ بالله. خد 500,000 صوت ومات قبل ما يبدأ رئيس جمهوري. فهي يعني أنا عايز أقول لك ده المعنى. كان السنة اللي في 2010 كان اتعرض الشيخ عبد المنعم الشحات لاعتقال، وكان الضابط بيقول له أنا لازم أنسي الناس مين هو عبد المنعم الشحات، منعه من الكتابة في النت اللي هو الموقع صوت السلف، ومنعه من إعطاء الدروس، منعوا حتى أن يصلي في المساجد اللي هي بتاعت الإخوة. بعدها بشهر قامت الثورة وبقى بتوع من الدولة دول متراضين ومحدش عارف هم مين وبيخبوا نفسهم، وبقى عبد المنعم الشحات نجم في الفضائيات. ودي آية من آيات الله بقى، دي آية من آيات الله. مذبحة السلفيين اللي كانت بدأت بقتل سيد بلال عليه رحمة الله، والإعداد والتهيئة الإعلامية من الصحف المغرضة زي روزا اليوسف وغيرها، ما هو ده بقى من ثمرات الإيمان بالقدر، إنك ما تربطش كل حاجة كده، لا ده هي كل حاجة بقدر الله عز وجل. ك كانوا يعني يسنوا السكاكين سنا لذبح السلفيين، بدأوا يهيئوا الأمر لكده. طيب شهر واحد، أقل من شهر، وقامت ثورة قلبت الموازين أو عدلت الموازين. فيعني أول ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر لاعتماده على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. تاني حاجة راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي مصيبة في الأرض، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها دي عين على إيه؟ إما على الأرض أو على الأنفس أو على المصيبة، والقول الراجح نعيد على الثلاثة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الأمر ده بسيط جدا على ربنا سبحانه وتعالى. طب إيه الفايدة؟ إيه الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الحزن والاكتئاب اللي يستبد بالإنسان يجد يقتله، أمراض النفسية بتأتي من هنا، حزن الشيء كل ما يفكر في اللي حصل يكاد يقتل نفسه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الايه؟ العجب بقى. يعني انت هتتخلص من حاجتين، من الحزن والكآبة والاكتئاب اللي فات، والعجب والبطر والأشر في اللي جاي. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ثلاثة: طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح، فيشكر الله ويدعي الإعجاب. 4 من ثمرات الإيمان بالقدر: طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. يبقى ده الكلام عن الأسباب، حرص على ما ينفعك، أمر الدين والدنيا، واستعن بالله اللي هو التوكل، ولا تعجز، نهي عن ترك ما تقدر عليه، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى بعد ما تبذل الأسباب وتتخلى عن العوائق والمعوقات الذاتية، المعوقات اللي انت لك قدرة على دفعها، وتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، النتيجة بقى: ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.